والأرض لو طلبني ذنب معطيته مشاري أنا شباب راسي مشايب ولا فيه درب صعب ما تقويته مشاري أنا شباب راسي مشايب ولا فيه درب صعب ما تقويته ولا سوي الطيب غير واحد طايب ولا رد لو طلبني ذنب ما عطيته ولا رد لو طلبني ذنب ما عطيته الوقت علمني الطيب من الخايب وحساب بعض العرب لي وقت صف الوقت علمني الطيب من الخايب وحساب بعض العرب لوقت صفيته لأن الرد دايم روحته قرايب ولا يعرف غير ورعانه واهل بيته ولا يعرف غير ورعانه واهل بيته وانا صحبي يجي مرات ويغايب ياخذ سنه مره ما جاني ولا جيته ياخذ سنه مره ما جاني ولا جيته ياخذ سنه مره ما جاني ولا جيته ياخذ سنه مره ما جاني ولا جيته.